فهي لإزالة تشويه ورد للأنف على ما كان عليه وعلى خلقته التي خلقها الله تعالى عليها، وليس في ذلك طلبا للحسن أو تغييرا لخلق الله عز وجل، وإنما تريد أن تزيل العيب الطارئ الذي طرأ عليك وتسبب في تشويه أنفك. وقد جاء عن عرفجة بن أسعد أنه لما قطع أنفه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، فأنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب، مع أن اتخاذ الذهب للرجال الأصل فيه التحريم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل لأجل الضرورة ولكونه إنما يفعل ذلك لإزالة العيب وليس طلبا لمزيد من الحسن والجمال. وهذا يدل على أن ما كان من باب إزالة العيب فأنه لا بأس به، ولا يدخل ذلك فيما ورد النهي عنه من تغيير خلق الله عز وجل ونحو ذلك، وإنما هو من باب رد الخلقة، رد هذا الشيء الطارئ إلى الخلقة التي خلقه الله تعالى عليها. نعم، بارك الله فيكم. إلى محمد من الرياض، تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. عندي سؤال الله يسعدك. تفضل. عندي أرض زراعية. نعم. زرعت فيها أكثر من 200 شجرة، وصار الشجر بحدود المترين طول الوحدة. أزرع يعني أسقيها يوميا. الآن الأرض هذه جاء عليها نزع ملكية. فهل أستمر إني أسقي الزرع هذا أو إني أتوقف؟ لن يعتبر من الهدر. طيب. نعم. أنا مدري السؤال المناسب يا شيخ سعد، يعني شرعيا، لكن يعني أنت يعني ترى أن سقياك لهذه الأشجار مع وجود النزع أنه نوع يعني من إضاعة المال تستشكل هذا؟ إضاعة المال، لأني أعرف أن الأرض تنزع مني خلاص، يعني بلغوني رسمي أنها تنزع منك، عطنا أوراقك. لكن هذا مؤكد، يعني النزع مؤكد. تقي بيكون هدر للمال، لكن النزع مؤكد وليس محتمل. نعم، كلموني رقمي. نعم، تستمع إلى الإجابة يا محمد. نعم، تفضل يا شيخ. ما دام أن هذه الأرض ستنزع وستستخدم هذه الأرض في أمور أخرى للمصلحة العامة، فلا وجه لكونك تسقي هذه الأشجار مع كونها ستنزع وتقلع هذه الأشجار، وهذا ربما يدخل في إضاعة المال، لأنه حينئذ ليس لهذا كبير فائدة، لأن هذه الأرض سوف تنزع منك وتستخدم في أغراض أخرى تقتضيها المصلحة العامة، وعلى ذلك فإنك تتوقف عن السقيا باعتبار لأجل هذا الاعتبار. نعم. هذا شخص شيخ سعد يقول مداوم على الصوم يوم وإفطار يوم طوال السنة، وكذلك صيام شهر الله المحرم إلا 5 أيام أو 6 أيام، وصيام شهر شعبان إلا 6 أيام، وصيام 10 ذي الحجة. يقول هل فعله هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟ نعم، فعله هذا صحيح، ونقول استمر على هذا، هذا أعلى درجات صيام النافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والأخ الكريم يطبق هذا ويحترز بالنسبة لمحرم وشعبان بأن يدعى أياما حتى لا يصدق عليه أنه صام الشهر كله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم الشهر كله، فهو بذلك مطبق للسنة ومطبق للصوم النافلة في أعلى درجاته. فنقول أخي الكريم استمر على ما أنت عليه، فأنت على عمل صالح عظيم، فإن الصيام من أفضل وأجل الأعمال الصالحة. وقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مرني بعمل ينفعني الله به، قال عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا مثل له. والله تعالى يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن الجزاء عليه يكون جزاء خاصا من عند الله عز وجل، وليس من باب الحسنة بعشر أمثالها، بل هو جزاء خاص، فالله تعالى هو أكرم الأكرمين. وهذا يدل على أن الجزاء الصوم أنه عظيم جدا، وأنه أعظم وأفضل من الأعمال الصالحة الأخرى التي يؤجر عليها الإنسان من باب الحسنة بعشر أمثالها. فنقول أخي الكريم استمر على ما أنت عليه ما دمت تطيق الصيام ولا يلحقك الحرج والأمور متيسرة بالنسبة لك، فاستمر على هذا العمل الصالح ولا تتركه ولا تلتفت لتثبيط المثبطين، فإنك ستجد من يثبطك ومن يخذلك ومن يريد عليك إرادات، لا تلتفت لهؤلاء، لأنه يوجد مع الأسف وهناك أناس إذا رأوا إنسانا مقيما على عمل صالح عظيم بدأوا يشككونه ويطرحون عليه تساؤلات وتشكيكات ونحو ذلك، فينبغي عدم الالتفات لهؤلاء. فالأخ الكريم نقول أنت تحقق بهذا أعلى درجات صيام النافلة. ولهذا لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم سئل عن صيام يوم وإفطار يومين، قال عليه الصلاة والسلام وددت أني طوقت ذلك، يعني وددت أني أستطيع هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بمصالح أرجح ومصالح أعظم، فتمنى عليه الصلاة والسلام أنه يطيق ذلك. وهذا يدل على أن من تيسر له هذا وفتح له هذا الباب أنه ينبغي أن يغتنمه، لأنه هو أفضل درجات صيام التطوع، أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم بارك الله فيكم. إلى جدة ومعنا الأخ فهد، تفضل يا فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ كيفك يا شيخ أسد طيب إن شاء الله؟ خير ونعمة نحمد الله ونشكره. الله يسعدك إن شاء الله يرفع قدرك. أنا عندي سؤال بالنسبة للزكاة، عندي الوالد الله يحفظه كان عنده مجموعة أراضي ووزعها هبة بيني وبين أخواني، فطلع من نصيبي 3 قطع كتبها هبة، واحدة منها بنيت عليها بيت لي والثنتين باقي، هل عليهم الزكاة؟ طيب نيتك بهذه الأرض التي لم تبني عليها؟ نيتين لأولادي يعني أتركها لأولادي، يعني لم تنوي بيعها في الحال ولا في المستقبل؟ نعم أقول لا تنوي بيع هذه الأراضي لا في الحال ولا في المستقبل. لا ما ما جاء قاري نهائيا بيعها لأن هذا تكون لأولادي يعني في المستقبل. نعم طيب تستمع إلى الإجابة بعد. شكرا. نعم تفضل يا شيخ. هذه الأراضي لا زكاة فيها، وذلك لأنك لم تجزم فيها بنية البيع في الحال ولا في المستقبل، والأرض إنما تجب فيها الزكاة إذا جزم المالك بنية البيع إما في الحال أو في المستقبل بقصد التربح. أما إذا لم يجزم بنية البيع أو جزم بنية غير البيع مثل حال الأخ السائل، فإنه جزم بأن بنية أن تبقى هذه الأراضي لأولاده ولا يريد أن يبيعها، هذه لا زكاة فيها. فالأرض زكاة الأرض مرتبطة بنية المالك، ولهذا لا بد أن يحدد المالك نيته. فالأرض في جميع الأحوال لا تجب فيها الزكاة إلا في حالة واحدة، وهي أن يجزم بنية بيعها في الحال أو في المستقبل بقصد التربح، وما عدا ذلك لا تجب فيها الزكاة. إذا قصد أن يبني عليها مسكنا لا تجب فيها الزكاة، إذا قصد أن يبقيها لأولاده كما في حال الأخ السائل لا تجب فيها الزكاة، إذا قصد أن يبني عليها عقارا لتأجيره لا تجب فيها الزكاة، إذا كان مترددا في النية تارة يقول أريد أن أبني عليها وتارة يقول أريد أن أبيعها فلا زكاة فيها، إذا لم يكن له نية واضحة فيها فليس له زكاة ليس فيها زكاة. فبل حتى لو جزم بنية بيعها لغير قصد التربح وإنما للتخلص مثلا أو رغبة عن هذا الحي أو مثلا لسداد ديون عليه أو نحو ذلك فلا زكاة فيها. فالزكاة تجب في الأرض في حالة واحدة، وهي ما إذا جزم بنية بيعها في الحال أو في المستقبل مريدا بذلك التربح فيها. نعم بارك الله فيكم. إلى الأخ سعد من الرياض، تفضل يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يطول عمرك. بخير ونعمة نحمد الله ونشكره. عندي 3 أسئلة على عجالة. تفضل. الأول، أول طال عمرك أنا راتبي ما يقارب 10,000 وعلي في جامعات وديون، ومريت أحد مغارف الملابس وجدت عنده 3 ثياب لشخص وشماغ، وسألته قال هذا ما يقارب 8 أشهر، وأخذتها من عنده وقصرتها وزينتها ولبستها. السؤال هل صلاتي صحيحة وذمتي بارئة؟ شيخ السؤال الثاني أنا مؤذن في أحد المساجد وفي عامل مقيم في الجامعة. يعني أعطاك الثياب مجانا؟ أي نعم أو بشيء رمزي. أي نعم طيب. السؤال الثاني أنا مؤذن في أحد الجوامع وفيه شخص مقيم في المسجد بصفة دائمة وأحيانا ما يطلب مني شيء متفق أنا وياه وأعطيه أحيانا تقديريا وأحيانا يسامح، هل ذمتي بارئة ولا علي شيء؟ أنت مؤذن وتجعل شخص آخر يؤذن بدلا عنك؟ لا، في شخص موجود ثابت في المسجد إذا ما جيت يؤذنه. أي نعم، لكن الأصل أنك أنت الذي تؤذن. الأصل أنا أؤذن ولا أتغيب إلا في الضرورة. نعم. طيب محل إشكال عندك في ماذا؟ في بعض الأوقات اللي يؤذنها هو، هل أحسبها بالقسمة بشكل دقيق أو أعطي تقديرا من عندي وأحيانا ما أعطي شيء وهو مسامح؟ نعم. السؤال الثالث والأخير. نعم. أحيانا أصلي وأعاني من صنف الله حصر في البول وأصلي وأنا حصر لأني إذا فيها دور في المياه يبقى نقط قليلة وتسوس في الصلاة، فأصلي وأنا حصر أحسن مني أصلي وفيه نقط تسوس في الصلاة. جزاكم الله خير ورحمة الله وبركاته. لكن الحصر شديد أو خفيف؟ والله أحيانا يكون شديد. نعم. طيب. يعني أتوخى إن إذا كان في حصر أتوخى أنه ما يخرج شيء، عكس إن إذا توضأت إنه يمكن يخرج نقاط بسيطة وتؤثر في الصلاة وتشكك فيه. طيب شكرا لك. شكرا لك يا سعد. سؤاله الأول لشيخ سعد يقول راتبه 10,000 ريال وعليه ديون وأخذ من صاحب إحدى مغاسل الملابس 3 ثياب بمبلغ رمزي، وطبعا هو صاحب الثياب لم يأتي من 8 أشهر ليأخذها فباعها صاحب المغسلة عليه بمبلغ رمزي، يسأل عن الصلاة وعن لبس هذه الثياب. لا بأس بذلك بشرط أن يكون متواصلا مع صاحب المغسلة، وإذا أتى صاحب الثياب يوم من الأيام فإنه يعوضه عن قيمة هذه الثياب، فإذا لم يستطع ولم يهتدي لصاحب هذه الثياب وقد مضت هذه المدة 8 أشهر يغلب على الظن أنه لن يرجع، لا بأس بأن يشتري هذه الثياب ولو بسعر مخفض، لكن يضع رقم جواله أو رقم هاتفه عند صاحب المغسلة ويقول متى أتى صاحب الثياب فتواصل معي حتى أعطيه تعويضا عن هذه الثياب، تعويض المجزئ والذي يرضيه عن هذه الثياب، فإذا فعل ذلك فإن ذمته تبرأ بهذا إن شاء الله. سؤاله الثاني يقول أنه مؤذن في جامع وأحيانا يتغيب للضرورة، فهناك شخص مقيم في المسجد يوكله بالأذان، يسأل أيضا عن هذا الرجل هل يعطيه مبلغ على ذلك الأذان علما أنه راض؟ لا بأس بالتوكيل في هذه الحال، وذلك لأن وظيفة الإمام والمؤذن وظيفة ثقيلة، فإنه يصلي الإمام يؤم الناس والمؤذن يؤذن 5 مرات في اليوم والليلة على مدار السنة، ولذلك لا بد من أن يحتاج إلى التوكيل، لأنه لا يمكن أن ينتظم في 5 أوقات على مدار السنة، لأنه يبقى بشرا ويعتريه ما يعتري البشر، ولذلك فعند العذر يوكل من يؤذن بدلا عنه، لكن ينبغي أن يكون حضوره هو الغالب وأن يكون الأصل هو حضوره وأن لا يتغيب إلا في حال العذر، والأخ السائل الكريم ذكر أنه لا يتغيب إلا عند الضرورة. وأما بالنسبة لهذا الوكيل فلا يلزم أن يعطي هذا الوكيل شيئا إلا إذا طلب أو إذا تشوف لذلك، وذلك لأن ما يأخذه هذا المؤذن ليس على سبيل الأجرة وإنما هو رزق من بيت المال وهو مكافأة تشجيعية له لكي يرتبط بهذا المسجد ولكي ينتظم في الأذان، وعلى ذلك لا يلزمه أن يعطي هذا الوكيل شيئا إلا إذا رأى أن هذا الوكيل يطلب منه أو تتشوف نفسه لإعطائه شيئا فيعطيه ما تجود به نفسه من غير تقدير بقدر محدد. نعم. سؤاله الثالث يقول أنه يصلي وأحيانا يأتيه البول فيقول أنا بين حالتين، إما أن أصلي وأنا حاقن أو أن أخرج أتوضأ ثم تأتيني الوسوسة بأن هناك قطرات قد خرجت مني. إذا كان الاحتقان يسيرا فلا بأس أن تصلي، لأن هذا الاحتقان اليسير لا يؤثر على خشوعك في الصلاة. أما إذا كان شديدا فينبغي لك أن تذهب لدورة المياه وتتبول وتقضي حاجتك ثم تتوضأ وتصلي، ولا تلتفت لهذه الوساوس. هذه الوساوس إذا توضأت وقضيت حاجتك وتوضأت فلا تلتفت لهذه الشكوك والوساوس، واقطع التفكير فيها نهائيا. إذا قطعت التفكير وقاومت التفكير فيها فإن هذه الوساوس ستخف ثم تزول عنك شيئا فشيئا، ولكن عندما تفكر فيها فإنها تزيد. ولذلك نقول إذا كان الاحتقان البول إذا كان شديدا ويؤثر على خشوعك في الصلاة فينبغي لك أن تذهب لدورة المياه وتقضي حاجتك وتتوضأ، ولا تلتفت لهذه الشكوك والوساوس. بارك الله فيكم. إلى الأخت أم عبد الله من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال عن صلاة الاستخارة. هل يعني أفرد لها صلاة أم يعني يجوز مثلا أصلي السنة الراتبة وأنوي نفس الوقت أنها تكون استخارة، كذلك يعني صلاة الضحى يعني أنوي أنها تكون صلاة ضحى ونفس الوقت يعني استخير. في سؤال ثاني يا أم عبد الله؟ لا فقط هذا السؤال. شكرا لك. تسأل الشيخ عن صلاة الاستخارة، هل تصلى لوحدها أم تقرن بسنة أخرى كصلاة الضحى أو السنة الراتبة؟ الأفضل أن صلاة الاستخارة أنها تكون مستقلة ولا تقرن بنافلة أخرى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخر الدعاء المعروف. فالأفضل والأكمل وهو أكمل درجات الاستخارة هو إنشاء ركعتين خاصتين بالاستخارة، ولكن أيضا من صور الاستخارة أنها تكون مع صلاة نافلة، كأن تكون مع ركعتي الضحى مثلا، من صلى صلاة الضحى بعد ما يسلم يرفع يديه ويستخير الله تعالى، أو بعد صلاة مثلا السنة الراتبة، أو بعد تحية المسجد ونحو ذلك. هذه أيضا صورة من صور الاستخارة. أيضا من صور الاستخارة أن يأتي بالدعاء فقط من غير الصلاة، وهذا قد يحتاجه الإنسان عندما يكون في مكان غير مناسب وغير مهيئ للصلاة، كان يكون مثلا يسير في الطريق في سيارة، أو مثلا المرأة الحائض أو النفساء تريد أن تستخير وهي ممنوعة من الصلاة، فيكتفي بدعاء الاستخارة. فهذه كلها صور للاستخارة، وأكملها أن ينشئ ركعتين خاصتين بالاستخارة ثم يأتي بعد ذلك بالدعاء. نعم. بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السؤال من حسين بن خالد، يقول هل الأفضل للإمام التبكير في الحضور للصلاة كحال المأمومين أم أنه يأتي وقت إقامة الصلاة؟ الأكمل هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي إلا وقت إقامة الصلاة، كان يؤدي السنن في بيته وكان بيته ملاصق للمسجد، ثم بعد ذلك يأتي لإقامة الصلاة مباشرة. فهذا هو الأفضل والأكمل في حق الإمام أنه يأتي وقت الإقامة، ولذلك الناس يفعلونها يعني على مر العصور بالنسبة لصلاة الجمعة، لا يأتي الخطيب إلا وقت الخطبة، هكذا أيضا بالنسبة لبقية أوقات الصلاة. لكن ينبغي للإمام أن يحرص على الانتظام في مواعيد إقامة الصلاة وأن لا يتأخر على جماعة المسجد، وإنما يأتي في الوقت المحدد، وإن بكر وأتى مبكرا لأجل الاحتياط للوقت فهذا أمر طيب، لأجل أن لا يتأخر على جماعة المسجد. الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع سواء تقدم أو أتى مع وقت الإقامة، ولكن ما دام أن الأخ يسأل عن الأقرب للسنة والهدي النبوي فالأقرب هو أن يأتي مع إقامة الصلاة. لكن لا يمكن أن يقال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كون بيته داخل المسجد. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخل المسجد، وإنما هو ملاصق للمسجد. نعم. ملاصق للمسجد، و وهذا يعني يعني وجود قرب بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس مؤثرا، وإنما العبرة بكونه عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا وقت الإقامة. فهذا يدل على أن السنة أن يأتي الإمام وهكذا الخطيب يوم الجمعة وقت الإقامة بالنسبة للصلوات الخمس ووقت الخطبة بالنسبة للجمعة. جزاكم الله خير شيخ سعد. إلى حوطة بني تميم، ومعنا الأخ أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كرمت الشيخ أحمد، بطرح سؤالين بروح أسمع الرادو لأن بعيدة بيسمع إجابة الشيخ. كرمت الله يحفظ. طيب تفضل عطنا سؤال. السؤال الأول يا شيخ سعد الله يحفظ، إذا ابتلي الشخص يا شيخ بذنب وداوم عليه السنوات وكلما تاب منه رجع كلما تاب منه رجع ويعاهد الله ويحلف، ولكن يعني كلما تاب رجع يعني مستمر على هالحال وتقدم به السن، يعني هل تقبل توبته وهل هذه توبة صادقة؟ السؤال الثاني يا شيخ الله يحفظ، الفضفضة في إذا طهر الإنسان أو غبن، يعني جلس في مجلس مع أصحابه وفضفض لهم قال الشخص قهرني، وهل هذه غيبة؟ لكن هو فعلا يعني مظلوم، يعني ما استطاع يا شيخ مثلا من مدير العمل أو من شخص لا يقدر أن يرد الظلم عنه، فيقول أنا روح ابن الثيمي رحمه الله يقول يعني إذا فضفض الإنسان أو نفس عن نفسه أن هذا ما يدخل في الغيبة أو كذا. نعم الله يحفظك يا شيخ. طيب سؤاله يا شيخ سعد يقول ابتلي الشخص بذنب ثم تاب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود وهكذا حتى تقدم به السن، هل تقبل توبته أكثر من توبة؟ إذا كان صادقا في التوبة فإنها تصح توبته، وذلك بأن يأتي بشروط التوبة وهي الندم على ما وقع منه والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى، فإذا تحققت هذه الشروط فتصح التوبة، حتى لو رجع للذنب مرة أخرى فإن هذا لا ينقض التوبة السابقة، بل هذا من طبيعة البشر، ولذلك وصف الله تعالى بعض عباده بالأواب، يعني كثير الرجوع يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال ربنا تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب 3 مرات، ثم قال الله اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وهذا محمول عند أهل العلم على أن المقصود بذلك الرجل الذي يعمل الذنب ثم يتوب إلى الله سبحانه صادقا في توبته محققا لشروط التوبة، ولكنه بعد مدة تضعف نفسه فيعود للذنب مرة أخرى ثم يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، فهذا لا يضر، المهم أنه عندما يتوب يكون صادقا في توبته ولا يعزم على أن يعود للذنب مرة أخرى، وإنما يعزم على أن لا يعود إليه ويقلع عن الذنب ويندم على ما حصل منه، فإذا عاود الذنب مرة أخرى فإن هذا لا ينقض توبته الأولى. والله تعالى يحب التوابين، يعني كثير التوبة، الذي يكثر من التوبة كلما وقع في ذنب تاب إلى الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، وهذا حديث عظيم، حديث أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنن بسند صحيح، وهو يدل على أنه ينبغي المسلم إذا وقع في أي ذنب وفي أي معصية أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين وأن يستغفر الله تعالى من هذا الذنب، فإنه إذا فعل ذلك وكان صادقا في استغفاره وتوبته غفر الله له ذنبه. سؤاله الثاني، سؤال الأخ عبد الرحمن، يسأل عن الفضفضة. يقول أحيانا يظلم من مديره أو من أحد فيفضفض وينفس عن نفسه، يسأل هل هذا من الغيبة؟ إذا كان قد ظلم فلا بأس، لقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالمظلوم يجوز له أن يتحدث عن ظالمه، وكذلك أيضا يجوز له أن يدعو عليه كما قال ابن عباس في تفسير الآية لا يحب الله أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم فله الدعاء على ظالمه. إذا كان قد ظلم بالفعل جاز له أن يغتاب من ظلمه وأن يدعو عليه، وإن كان الأفضل ألا يفعل ذلك لكنه يجوز، ومحل الجواز إنما هو بقدر المظلمة، يعني في الشيء الذي قد ظلمه فيه ولا يغتابه في أمور لم يظلمه فيها، إنما فقط في الشيء الذي قد ظلمه فيه. نعم، جزاكم الله خير. إلى أبها، ومعنا الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج ونفع الله بعلمكم. هو سؤالين بس متعلقين باستخدام البطاقة الائتمانية الفيزا. ده السؤال الأول، يعني حكم الشرع في استخدامها، إن في خصومات بتتم لو لم يتم السداد في الوقت المحدد. وعند سؤال البنك عن ذلك، البنك يعني أخبرني بإن ده تغطية تأمينية وليست زيادة عن المبلغ اللي هو المستعمل. من أي بنك؟ من أي بنك؟ من بنك الرياض. نعم، لكن يستخدم البطاقة في الاقتراض بأن لا، عمليات شرائية من الأسواق أو من النت، يكون فيها مثلا مبلغ معين 5000 أو 1000 ريال. تمام، ويتم الدفع في خلال الشهر، لو تخطى الشهر أو حوالي يعني 27 يوم يتم خصم نسبة أو بخصم نسبة مئوية بتزيد. والسؤال، البنك قال ديت تعطية تأمينية وليست زيادة، يعني مش مقصود، وأنت بالخيار ممكن نلغيها أو تتنيها موجودة في حال حدوث عدم القدرة لوفاء أو لشيء، بيتم التغطية التأمينية إن هم يدفعوا المبلغ اللي استعمل. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، النقاط اللي هي بيتم احتسابها من العمليات الشرائية باستخدام الفيزا، حكمها برضه حكم استخدام النقاط ديت، ولو تم شراء لزميل وتم احتساب النقاط، يعني أخذ نفس المبلغ من الزميل اللي تم استخدام البطاقة الائتمانية وتم إضافة النقاط دي في حسابي، هل يجوز لي استعمالها ولا لا يجوز؟ طيب، تستمع إلى الإجابة. شكرا لك. شكرا. يا محمد. شكرا. يسأل الشيخ عن البطاقة الائتمانية، هي يكون فيها رصيد ومبلغ، لكن إذا كان آخر الشهر في تاريخ معين إذا لم تسدد ذلك المبلغ يتم حساب مبلغ إضافي عليك. البطاقات الائتمانية أولا إما أن تكون مغطاة، يعني مغطاة بالرصيد، فهذه حكم بطاقات الصرف الآلي، لأن الإنسان إنما يسحب من رصيده ويتعامل برصيده. القسم الثاني أن تكون هذه البطاقات غير مغطاة، وذلك بأن يعطى صاحب البطاقة الائتمانية مبلغا نقديا ويطلب منه أن يسدده خلال فترة السماح المجانية، فإن سدده لم يؤخذ عليه فوائد، أما إذا لم يسدده خلال هذه الفترة فالمصارف الإسلامية لا تحتسب فوائد ربوية، ولكن المصارف التقليدية تحتسب فوائد ربوية، وهذه الفوائد محرمة ولا تجوز، لأنها نظير ربا الجاهلية، فإنهم كانوا في الجاهلية إذا حل الدين على المدين أتى الدائن للمدين وقال له إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تسدد الدين وإما أن تؤخر سداد الدين مقابل زيادة، وهذه الزيادة زيادة ربوية، ونزل في ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ولذلك ننصح بمن أراد أن يستخدم البطاقات الائتمانية أن يأخذها من المصارف الإسلامية، لأنه حتى وإن تأخر في السداد لا يحتسب عليه فوائد ربوية. نعم. سؤاله الثاني يا شيخ يسأل عن النقاط التي تكون من العمليات الشرائية فينزل مبلغ مالي. أيضا يقول لو اشتريت لزميلي حاجة معينة هي له لكن النقاط تأتي إليه. هذه النقاط إن كانت في بطاقات الائتمان غير مغطاة فلا بأس بها لأنها هدية من المقرض للمقترض، فإن البنك هو الذي يعطي هذه الهدايا وهو المقرض والعميل هو المقترض في البطاقات الائتمانية غير المغطاة، فهي هدية من مقرض لمقترض ولا بأس بذلك. وهكذا أيضا الهدايا التي تكون على عمليات الشراء ولا تكون مرتبطة بالرصيد بحساب الجاري، وإنما ينظر فيها لعمليات الشراء، تكون الهدايا أو النقاط على عمليات الشراء بغض النظر عن الرصيد، فهذه أيضا لا بأس بها. إنما الممنوع الهدايا التي تكون لأجل الرصيد، وكلما زاد الرصيد زاد مقدار الهدية، هذه لا تجوز لأنها هدية من مقترض لمقرض وهي محرمة. وأما بالنسبة لكون النقاط تأتي لك من زميلك فلا بأس بذلك لأنها هدية، إذا رضي زميلك بذلك فلا بأس، لأنه يهديك هذه النقاط بدل ما تكون له يهديك إياها، فإذا كان ذلك بعلم ورضا هذا الزميل أو الصديق فلا بأس بذلك. بارك الله فيكم. إلى تبوك معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبغاك هذا الشيء سعد. تفضل سؤالك. أنا أريد أن أرقي نفسي بسورة الفاتحة، لكن يعني ينقصني معرفة معاني آياتها وتفسيرها وكذا، هل يصح هذا أو لا؟ لك سؤال ثاني يا عبد الله. نعم. طيب وحضور القلب في سورة الفاتحة هل هو أثناء القراءة لازم أو لا؟ طيب شكرا لك يا عبد الله. سؤال الأخ عبد الله عن الرقية، يقول أرقي على نفسي بسورة الفاتحة لكنه لا يعرف معانيها. لا يشترط للرقية ولا حتى للحصول على الثواب عند التلاوة تدبر ومعرفة المعاني معرفة تامة، لأن القرآن من خصائصه أنه يتعبد بمجرد تلاوته حتى ولو لم يعرف معناه، وهذه خصيصة لا توجد لغير القرآن، فمن قرأ القرآن فهو مأجور على كل حال سواء فهم المعنى أو لم يفهمه، لكنه إذا فهم المعنى وتدبر كان هذا أعظم أجرا وثوابا. وهكذا أيضا بالنسبة للرقية، إذا تدبر المعاني الآية كان هذا أفضل وأقوى لتأثير الرقية، ولكن هذا ليس شرطا، لا يلزم أن يكون متدبرا لجميع ما يرقي به. فنقول أخي الكريم، القرآن مبارك، لا تجعل هذه حواجز تمنعك من التلاوة أو تمنعك من الرقية، لا بأس أن ترقي نفسك بالفاتحة حتى ولو غاب عنك معاني آيات الفاتحة، مع أن معانيها ظاهرة، لكن حتى لو غاب عنك بعض معانيها فهذا لا يمنع من أن ترقي نفسك بها. وسورة الفاتحة هي أعظم ما يسترقى به، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للنفر الذين نزلوا بحي من أحياء العرب فلدغ سيدهم وطلبوا من الصحابة مساعدتهم في العلاج، فقام أحد هؤلاء الصحابة ورقى ذلك اللديغ فشفاه الله تعالى، رقاه بسورة الفاتحة فقط، فلما خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، يعني أن الاسترقاء أن سورة الفاتحة رقية، فأعظم ما يسترقى به سورة الفاتحة، وهي أعظم سور القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستمر على ما أنت عليه، استمر في أن ترقي نفسك بسورة الفاتحة، ولا تجع أمامك عقبات أو عراقيل، وأنك ربما لا تفهم المعنى أو أنك كذا، ابتعد عن عن هذه الوساوس، واستمر في أن ترقي نفسك بها، فإنها أعظم ما يسترقى به. جميل. نعم. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات شيخ سعد تقول إن زوجها مسجون عليه دين، وخلال هذه السنوات التي كان مسجونا فيها كان يأتيها مجموعة من الصدقات والزكوات، تقول هل يجوز يعني هذا المبلغ هل عليه زكاة، وأيضا تقول هل يجوز أن أعطي زوجي من هذه الزكاة؟ ما دام أن هذا المبلغ الموجود عندها قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة. إذا بقي عندها سنة كاملة وحال عليه الحول ففيه الزكاة، لأنه يتعلق به حق الفقراء والمساكين بغض النظر عن أصله، حتى لو كان أصله زكاة أو صدقة أو هدية أو غير ذلك، لا ينظر لأصله وإنما ينظر لحاله إذا مضى عليه الحول. إذا مضى عليه الحول وقد بلغ نصابا ففيه الزكاة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي لبيته بلحم فقيل إنه تصدق به على بريرة، فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. وقال العلماء من هذا قاعدة فقهية، وهي أن تبدل الملك سبب لتبدل الذات، فما دام أن هذه المرأة أخذت هذه المساعدات من صدقات ومن زكوات وغيرها وقد بلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة، ولا بأس أن تعطي زوجها من هذا المبلغ، خاصة أنه يعني سجين وهو مظنة للحاجة والمساعدة. نعم. أحد الإخوة عبر تويتر يسأل، يقول: بعض الناس في الصلاة لا يحرك شفتيه أبدا لا في الفاتحة ولا في غيرها، هل تصح صلاتهم؟ هذا فيه تفصيل، إن كان لا يحرك لسانه وإنما يقرأ في قلبه فهذا لا تصح صلاته، ولا يعتبر قارئ للقرآن أصلا، وهذه مسألة خطيرة يقع فيها بعض الناس، يقرأ في نفسه ولا يحرك لسانه فهذا لا تصح صلاته، لأن هذه ليست قراءة، ويكون بهذا قد أخل ببعض أركان الصلاة ومنها قراءة الفاتحة وبواجبات الصلاة، يعني كأنه لم يقل شيئا في هذه الصلاة. فالحديث الذي يكون في النفس ولا يتلفظ به الإنسان لا يعتبر كلاما. ولهذا أجمع العلماء لو أن رجلا طلق زوجته في نفسه من غير أن يتلفظ بلفظ الطلاق أنه لا يقع طلاقه، فلا بد من التلفظ. ولهذا ينبغي تنبيه الناس لهذه المسألة، لأنه يوجد من الناس من يقرأ في قلبه ويأتي للمسجد ويصلي صلاة كاملة لكنه لم يحرك لسانه، إنما قراءته وتسبيحاته والأذكار التي يأتي بها كلها في قلبه، هذا لا تصح صلاته. الحالة الثانية أن يحرك لسانه لكنه لا يحرك شفتيه ولا يسمع صوته، فهذا صلاته صحيح لأنه أتى بالقدر الواجب. والقول الراجح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه بالقراءة وإنما يكفي تحريك اللسان، فإذا كان يصلي مع الناس فيقرأ قراءة صامتة حتى لا يزعج من حوله، لكن لا بد من تحريك اللسان. إذا كان خارج الصلاة وأراد أن يقرأ القرآن ينبغي أن يرفع صوته قليلا لأجل أن يحقق سنن التلاوة ومنها الترتيل، كيف يرتل القرآن وهو يقرأ قراءة صامتة في نفسه، والله تعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا. وكذلك أيضا حتى يحقق التغني، قد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقال: زينوا القرآن بأصواتكم. فينبغي أن يرفع صوته بالتلاوة قليلا لأجل أن يحقق هذه المعاني، لأنه قد انتشر عند بعض الناس أنهم يأتون للمسجد أو حتى في غير المسجد ويقرأ قراءة صامتة لا يصدر منه أي صوت، فإن كان قد حرك لسانه هو مأجور على هذه التلاوة، لكنه فاتته سنن، فاتته سنة الترتيل ورتل القرآن ترتيلا وسنة التغني وتحسين الصوت بالتلاوة، فنقول: ارفع صوتك قليلا ورتل القرآن وزين صوتك وحسن صوتك بالتلاوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.